إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن ظواهر النصوص في كتاب الله تبارك وتعالى تقضي بوجوب تدبر المسلم القرآن، وقد سهل الله تعالى ألفاظ القرآن للحفظ والتلاوة حتى استظهره صغار الولدان، وسهل معانيه أيضا للفهم والعلم، فهو أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى، فمن أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال العلامة السعدي رحمه الله: ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. قال بعض السلف: وهو مطر الوراق رحمه الله، كما في صحيح البخاري عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه. فالقرآن الكريم تذكرة لعموم العالمين. قال تعالى: وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. أي ما القرآن إلا تذكير لجميع الناس ينتفعون به في صلاح اعتقادهم وطاعة الله ربهم، وتهذيب أخلاقهم وآداب بعضهم مع بعض، والمحافظة على حقوقهم، ودوام انتظام جماعتهم، وكيف يعاملون غيرهم من الأمم الذين لم يتبعوه. فالعالمين يعم كل البشر، لأنهم مدعوون للاهتداء بالقرآن ومستفيدون مما جاء فيه. وبهذا يرد على من يريد الحيلولة بين المسلمين وبين فهم كلام ربهم جل وعلا، فيصرف الناس عن تدبر القرآن بدعوى أن القرآن لا يفهمه إلا العلماء الأفذاذ الراسخون. نعم، القرآن فيه آيات لا يعرفها إلا العلماء الراسخون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فالقرآن في مجمله ميسر كما أخبر الله جل وعلا عنه، ولعل غالب القرآن من النوعين الأولين. وبناء على هذا، فإن عوام المسلمين مطالبون بتدبر القرآن الكريم. قال ابن هبيرة رحمه الله: من مكايد الشيطان تنفيره عباد الله عن تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر، فيقول: هذه مخاطرة، حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعا. فتبين بهذا أن تدبر القرآن متاح لكل قارئ، وكل بحسبه، والحمد لله رب العالمين. وكيف لا يتدبر القرآن وقد أنزله الله لهداية البشر وسعادتهم، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في جميع المجالات، في الاعتقاد والعبادات والسلوك والمعاملات والسياسة والاقتصاد والاجتماع وغير ذلك. والقرآن الكريم هو الكفيل بجميع المصالح وحل جميع المشاكل. قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا وإن كان في اللوح المحفوظ، إلا أن الله تبارك وتعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفات فخطب الناس، فكان مما قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. فأخذ الموفقون من الصحابة الكرام ومن سار على دربهم بهذه الوصية النبوية، فأضحوا مصاحف تمشي على الأرض حين ترجموا القرآن الكريم ترجمة عملية في واقعهم وسائر أحوالهم. وإمامهم وقدوتهم كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فكان القرآن بمثابة الروح التي تسري في أعماقهم. ألا ترى إلى حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولحاقه بالرفيق الأعلى وانقطاع خبر السماء؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. والله تبارك وتعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلو عادت الأمة إلى الكتاب الكريم في هذا الزمن الذي عجزت فيه الأطروحات والفلسفات والاجتماعات والمؤتمرات عن حل قضايا الأمة، لو اجتمعت عائدة إلى كتاب الله جل وعلا لخرجت مما هي فيه سالمة معافاة. واستمع إلى قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هكذا كانوا في صدر هذه الأمة لا يعولون في حل مشكلاتهم على غير كتاب الله، فيجدون الحل الكافية والبلسم الشافية. ثم طال بالناس الأمد وخلف خلوف تشاغلوا عن مصدر قوتهم وعزتهم حتى آل الأمر إلى ما نحن فيه اليوم. فوا عجبا، كيف تشقى أمة كتابها القرآن؟ والله إن هذا لمن أعجب العجب. فالله جل وعلا يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ويقول جل وعلا أيضا: قال: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والجزاء من جنس العمل. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فهو كتاب أنزله الله لنقرأه تدبرا ونسعد به تذكرا، فهو نور البصائر من عماها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أسمع والله لو صادف آذانا واعية، وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية. ولهذا أمر الله تعالى بالاستمساك بالوحي المبين والذكر الحكيم، لأن فيه سعادة الدنيا والآخرة. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي فخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفها، فهو أكبر منة وأجل منحة، وسوف تسألون عن هذا القرآن العظيم. هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم، أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. والقرآن الكريم هو القسط الذي تعرف به مقامات الخلق ودرجاتهم. ففي صحيح مسلم عن نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. قال: ومن؟ ابن أبزى. قال: مولا من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال الإمام الزركشي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لمح موقع النعم على من علمه الله تعالى القرآن العظيم أو بعضه، بكونه أعظم المعجزات، لبقائه ببقاء دعوة الإسلام، ولكونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فالحجة بالقرآن العظيم قائمة على كل عصر وزمان، لأنه كلام رب العالمين وأشرف كتبه جل وعلا. فليرى من عنده القرآن أن الله أنعم عليه نعمة عظيمة، وليستحضر من أفعاله أن يكون القرآن حجة له لا عليه، لأن القرآن مشتمل على طلب أمور والكف عن أمور وذكر أخبار قوم قامت عليهم الحجة فصاروا عبرة للمعتبرين حين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم وأهلكوا لما عصوا. وليحذر من علم حالهم أن يعصي فيصير مآله مآلهم، فإذا استحضر صاحب القرآن علو شأنه بكونه طريقا لكتاب الله تعالى وصار صدره مصحفا له، انكفتت نفسه عند التوفيق عن الرذائل وأقبلت على العمل الصالح الهائل. وأكبر معين على ذلك

مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم. إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. أراد أن يتوفروا على كتاب الله تبارك وتعالى حتى يتقنوا وألا يشغلوا عنه، مع تدبره ومعرفة معانيه والإحاطة ببعض مقاصده. وعن طاووس قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: يا كلمة الله، هل على الأرض اليوم مثلك؟ فقال: نعم، من كان منطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرة فإنه مثلي. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة، فناداه فقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. وعن محمد بن كعب القرظي قال: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر، أحب إلي من أن أهذ القرآن ليلتي هذا، أو قال أنثره نثرا. قال الشافعي رحمه الله: استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر. وقال أيضا: صحة النظر في الأمور نجاة من الغرور، والعزم في الرأي سلامة من التفريط والندم، والرؤية والفكر يكشفان عن الحزم والفطنة، ومشاورة الحكماء ثبات في النفس وقوة في البصيرة. ففكر قبل أن تعزم، وتدبر قبل أن تهجم، وشاور قبل أن تقدم. قال الفضيل: إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. قيل: كيف العمل به؟ قال: ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه، ويقفوا عند عجائبه. إذا كان هذا شأن الإقبال على القرآن تدبرا وتفهما، فإن الإعراض عن التدبر أمر شنيع وصدود قبيح. قال القرطبي رحمه الله: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. وقد ذم الله تعالى من لم يفهم عنه مراده بالكلية، أو فهمه فهما ضعيفا، فقال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وأخبر تعالى عن حال طائفة من المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم، حيث كانوا يجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون كلامه فلا يفهمون، فإذا خرجوا من عنده قالوا لأهل العلم من الصحابة: ماذا قال آنفا؟ كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في قوله: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. لقد ترجم الإمام المجدد رحمه الله تعالى على هذه الآية في فضائل القرآن بقوله: باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. فهم حال سماعهم القرآن لا يصغون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحضرون قلوبهم، وإنما يتشاغلون عن ذلك قصدا كما هو ديدن إخوانهم من الكافرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهؤلاء لا يسمعون سماعا ينفعهم، وإنما يسمعون بآذانهم ما تقوم به الحجة عليهم. أما قلوبهم فالقرآن لا يصل إليها عياذا بالله، فعاقبهم الله تعالى بالطبع على قلوبهم جزاء وفاقا. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال ابن كثير رحمه الله: أغطية لئلا يفقه القرآن. وقال ابن القيم رحمه الله: والمعنى جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبينهم حجابا، حجابا يحول بينهم وبين فهمه وتدبره والإيمان به. ويبين ذلك قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وهذه الثلاثة هي الثلاثة المذكورة في قوله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فأخبر سبحانه أن ذلك بجعله، فالحجاب يمنع رؤية الحق، والأكنة تمنع من فهمه، والوقر يمنع من سماعه. وقال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، وقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات القرآن المجيد، أي تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها والعمل بها، فإنه معرض عنها. من لم يشتغل بذلك نحو آيات الله جل وعلا في الكتاب المجيد فإنه معرض عنها غير متدبر لها، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآية إن كان الله أعطاه فهما يقدر به على التدبير والتدبر. وقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من هجر قومه هذا القرآن، كما قال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه للمسلمين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المشتغلين بذلك هم خير الناس، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري. وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له، إعراضهم هذا من أعظم المناكر وأشنعها، وإن ظن فاعلوه أنهم على هدى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الترديد، ولا تنقطع عجائبه، ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقد أشار الله تعالى إلى ما يؤول إليه التمادي في هجر التدبر من قسوة القلب وعدم الخشوع، فقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد ذكر الله تعالى في الكتاب العزيز أن ضلال من ضل من الناس مرده إلى ترك تدبر القرآن والإعراض عنه. قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ ولهذا كان ترك تدبر القرآن نوعا من هجرانه. قال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن كثير رحمه الله: وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به، وترك امتثال أوامره، واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره، كل ذلك من هجرانه. فنسأل الله الكريم المنان القادر على كل شيء أن يخلصنا مما يسخطه، ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه، والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه، إنه كريم وهاب. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية. وقد ضرب الله تعالى لليهود مثلا في حالهم مع التوراة يحمل على التنفيذ من مشابهتهم، فقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فضرب الله تبارك وتعالى لليهود هذا المثل لأنه حملهم التوراة فلم يحملوها، أي لم يفهموها ولم يتدبروا فيها، وبالتالي لم يعملوا بتعاليمها. قال الطرطوشي رحمه الله: فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتنا ثم لا يفهمه ولا يعمل بما فيه. وقد قال الله جل وعلا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فإن هذا ذم لأهل الكتاب، وهو تحذير لمن بعدهم. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: والأماني جمع أمنية، وهي التلاوة، ومنه قوله تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير. فكم هم الذين يقرؤون الكتاب العزيز اليوم ولا يعون ولا يفهمون، بل يكتفون بمجرد تلاوة اللسان، فلا إله إلا الله. ماذا حرم المعرضون عن القرآن من الهدى والعلم؟ فقد ذم الله جل وعلا المعرضين عن القرآن الكريم في غير ما آية من كتابه، فقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال سبحانه: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال سبحانه: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وأخبر تعالى أن كل من أعرض عن القرآن المجيد فلا بد أن يلتبس عليه أمره ويفسد عليه حاله. قال جل وعلا: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني مختلط عليهم ملتبس. وفي الأعراض عن القرآن اتباع للهوى وإعراض عن الهدى. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والإعراض عن كلام الله جل وعلا عنوان الشقاء. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فكل من أعرض عن القرآن فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة. فلما أعرض عن الذكر وعميت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فليس في الأعراض عن القرآن إلا الفساد والدمار. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكأن القلب بمنزلة المرتج الذي قد درب عليه قفل، فإنه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه. وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخله الإيمان والقرآن. وفي إضافة الأقفال إلى ضميرها لطيفة أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث قال: وفي قوله أقفالها بالتعريف نوع تأكيد، فإنه لو قال أقفال لذهب الوهم إلى ما يعرف بهذا الاسم، فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها ما هو للقلب بمنزلة القفل للباب. فكلما أراد أقفالها المختصة بها التي لا تكون لغيره، فكأنه أراد أقفالها المختصة بها التي لا تكون لغيره، لذا قال: أم على قلوب أقفالها. وإضافة أقفال إلى ضمير قلوب نظم بديع أشار إلى اختصاص الأقفال بتلك القلوب، أي ملازمتها لها، فدل على أنها قاسية. وتأمل كيف جاءت على قلوب منكرة، فلم يقل على قلوبهم. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: لأنه لو قال على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجملة. والمراد أم على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفالها. وإذا كان الله جل وعلا قد ذم المنافقين والكافرين لعدم تدبرهم لكلامه، فما الحال إذن في من قرأه ولم يتدبره من المسلمين وقد نزل بلسانهم؟ فالمقصود

لرجل غني يعمل بطاعة الله جل وعلا، ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. لهذا كان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه بكى، يقول لست من العالمين، لأن الله تعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ابن قاسم رحمه الله: أمثال القرآن من أعظم علمه، وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته، ضربها الله تذكيرا ووعظا، وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال: وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال: ما تقولون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري، أو لم يقل بعضهم، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لابن عباس: أكذاك تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قال: قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. رواه البخاري. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه الكرام رضي الله عنه إلى تدبر القرآن. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري بيده وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. فالسعيد كل السعادة من وفقه الله للإقبال على القرآن وتدبره والعمل به، فإن علوم القرآن أفضل العلوم، وشرف أهله أمر معلوم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فإنه أعظم واعظ وأكبر زاجر، فما أنزل الله واعظا مثل هذا الكتاب العزيز. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فنخلص من هذا بأن تدبر القرآن واجب على المسلم حيال كتاب ربه جل وعلا، وهو من النصيحة لكتاب الله جل وعلا. والسعيد هو الذي يمتاح من ذلك حتى يحوز النصيب الأوفى، لأنه لا ينتفع بكتاب الله تبارك وتعالى إلا إذا تدبر آياته وربط الآية بالآية، كما يربط الكلمة بالكلمة، فإنه كلام الله جل وعلا. وقد ذم الله تبارك وتعالى من أعرض عنه وعن كتابه، فعلى المسلم إذا كان منتسبا لصدر هذه الأمة الصالح أن يكون آخذا ببعض هديهم حيال كتاب ربهم جل وعلا. ومن ذلك أنهم يعكفون على تدبر آيات الكتاب العزيز من أجل أن يرى ما عند هؤلاء، والله تبارك وتعالى هو الذي يوفق وهو الذي يعين وهو تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.